منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا في هذا المساق ومع الدرس الثاني من الوحدة الخامسة، وعنوان هذا الدرس معرفة الأفعال النبوية. وهذا الدرس يتكون من عنصرين، الأول التمهيد والثاني أقسام الأفعال النبوية. فلا شك أن الأصل هو حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إنما هي قول وفعل وتقرير، فما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله، وما طبقه بفعله فهو فعله، وما أقره ورآه فهو تقرير، وكل ذلك من السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لكن ينبغي أن نعرف معنى التأسي. ما معنى التأسي؟ يعني مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء مثلا، فهل أنت عندما تحب الدباء يعني هذا من السنة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ أو أقرب من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب، قال: إني أعافه، لا أجده مثلا في بيئة قومي، وأكله خالد بن الوليد أمامه. لو جاء شخص الآن قال: أنا لا أكل الضب من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول له: هذا ليس اقتداء، لأنه هذا جبلي وطبعي. فما معنى التأسي؟ التأسي أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل. لاحظ هذه قاعدة جميلة، أن تفعل كما فعل، هذا التأسي. أولا المطابقة في الصورة، ليس فقط هذا، لأنه فعل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن يفعله تقربا إلى الله فالتأسي في الصورة ليس بصحيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لم يأكل مثلا لحم الضب، هل فعله تقربا؟ لا. إذن أنا لما أنتهي عن أكل لحم الضب لست متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بالتالي هذا ليس من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد امتنع عن الضب ولا يحبه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عنه، لكن نقول: أنت لست بمأجور من حيث إلا من حيث أنه نيتك أن تكون صورتك مثل صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة التأسي والسنة فلا بد فيه من أمرين: الأمر الأول المتابعة في صورة العمل، الأمر الثاني المتابعة في القصد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، واحد يقول لك: أنا سأنزل تحت هذه الشجرة، نقول: هذا ليس اتباعا ولا اقتداء. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت الشجرة اقتداء تقربا إلى الله، نقول: النزول تحت هذه الشجرة يكون تقربا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام، فهنا تأسي واقتداء، لأنه نفعل كما فعل لأنه كان يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي في مكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خصص هذا المكان، وبالتالي لما جاء بعضهم وصلى تحت الشجرة التي بويع تحت بايع الصحابة تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر من يصلي تحتها فقطع الشجرة، لأن هنا مكان، نعم، اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لكن لا، ليس أصبح هنا الاجتماع هنا هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن السنة التأسي يكون بأصلين: الأول أن تطابق الصورة، الصورة يتفعل كما فعل، والثاني أن تعلم أن النساء إنما فعل هذا الفعل إنما فعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أقسام الأفعال النبوية، يعني هذا مبحث أصولي عظيم ينبغي الإنسان أن يهتم به. فهو الأفعال، هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب، جبلي، نفسهم يحب شيئا ويترك شيئا من الطعام، يقوم ويقعد يتحرك، وهذا كله أمور جبلية، فهذا الأصل يعني تابع للخلقة، فهذا مباح وجائز، ولكن ليس يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لكن لو تأسى به متأس فلا بأس، يعني واحد يقول لك أنا أحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، لا إشكال، لكن إياك أن تقول أن هذه عبادة، وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا فلا بأس. ومن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان يلبس النعال السبتية وهي التي ليس فيها الشعر، فسئل عن ذلك فأخبر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ويتوضب، فأنا أحب أن ألبسه. فهنا ابن عمر كان مشهور عنه أنه يعني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصورة، حتى لما كان يذهب إلى الحج ينزل في المكان قل هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بال النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن هذا ليس اقتداء، لكن يحبه عمر ابن عمر ذلك، فإذا فعله الإنسان لكن ليس من باب التقرب فلا مانع من ذلك، لأنه بالأصل هو مباح، لكن أحيانا قد يتعلق بهذا الفعل الجبلي من الأكل والشرب دليل من أدلة التشريع، مثلا ما نقول الأكل من العادات، لكن الأكل باليمين عبادة، أن تقول بسم الله عبادة، إذن هناك صفات مثل التسمية عند الأكل، الأكل باليمين، عدم الأكل من وسط القصعة، فهذا يشرع التأسي في تلك الأداب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. إذن القسم الأول الجبلي، القسم الثاني الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، هذا مختص، ما يقال أنا أتأسى مثل الجمع بين تسع نسوة، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات فهذا يحرم التأسي به، ما يجوز. القسم الثالث الأفعال البيانية التي يوصل بها البيان والتشريع، هذه هذا الأصل، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، أقيم الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، ولله على الناس حج البيت، قال خذوا عني مناسككم، فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا إذا ثبت لنا أنه جبلي أو ثبت لنا أنه خاص به، وأما الباقي فالأصل هو الأفعال بيانية يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم بيان التشريع ويتأسى بها، كأفعال الصلاة والحج، وهذا على حسب المبين، فإذا كان المبين واجبا كان الفعل المبين له واجبا، وإذا كان مندوبا كان كذلك مندوبا. وبالتالي لما نقول الأفعال الجبلية الأفعال النبوية اختصارا، الفعل الجبلي هذا الأصل أنه مباح، الفعل الثاني الفعل الذي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحرم أن تتأسى به كالجمع بين تسع نسوة يعني أكثر من أربع، والفعل الثاني هو الفعل البياني لما جاء في كتاب الله. والأصل لما يأتينا شيء بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه بيان، لا يخرج عن هذا البيان إلا بدليل، لازم واحد يقولنا هذا دليل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، اثنين أنه جبلي، فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فهو بالأصل بيان وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، نلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.